موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وزِد وأنعم عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى غياب هذه الدار، أما بعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 8 من دروس الفرائض الذي ينعقد في 19 من شهر جماد الآخرة من عام 338 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد أخذنا في اللقاء الماضي والذي قبله التعصيب وما يتعلق به من أحكام، ذلكم أن الوارث يرث بأحد طريقين أو بهما، فإما أن يرث بالفرض، وإما أن يرث بالتعصيب، وإما أن يجمع بينهما. ومن أمثلة الوارثين بالفرض فقط مثل الزوج فهو لا يرث إلا بالفرض، ومن أمثلة الوارثين بالفرض أيضا فقط الزوجة، ومن أمثلة الوارثين بالتعصيب فقط الابن وابن الابن والعم الشقيق والعم لأب والمعتق والأخ الشقيق وابن الأخ لأب إلى آخره. ومن أمثلة من يجمع بين النصيبين الأب والجد والزوج إذا كان الزوج ابن عم للزوجة، وكذلك الأخ لأم إذا كان في ذات الوقت هو ابن عم لذلك الميت فيرث من طريقين. نعم أحسنت، أو أن يكون الزوج معتقا فيرث من طريقين، من طريق الإرث بالفرض ومن طريق الإرث بالتعصيب. ثم شرعنا بعد ذلك في أنواع التعصيب وقلنا العصبة ينقسمون إلى 3 أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فقسمناهم إلى 5 جهات، وهذا التقسيم على رأي الحنفية وهو الصواب، لأنهم لا يشركون الإخوة مع الجد، وإنما يجعلون الجد بمنزلة الأب فيسقطون به الإخوة. وعلى هذا فتكون الجهات 5: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. وفرعنا من هذه 5 الجهات الأشخاص الوارثين منها، فقلنا البنوة 2: ابن وابن ابن وإن نزل، والأبوة 2: أب وجد وإن عاد، والأخوة 4: الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب وإن نزل، والعمومة 4: العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل. وذو الولاء هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم كما مر معنا سابقا تفصيله. وقلنا أيها الفضلاء إن لهؤلاء العصبة بالنفس 4 أحكام: الحكم الأول إذا انفردوا ورثوا المال جميعا، كأن يهلك هالك عن ابن فقط فله كل المال، أو معتق فقط فله كل المال، أو أخ شقيق فقط فله كل المال، وهكذا. الحكم الثاني إذا أتى مع صاحب فرض أخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي فلهذا العصبة، مثاله زوج وابن فالزوج له الربع والابن له الباقي، زوجة ومعتق فالزوجة لها الربع والمعتق له الباقي، بنت وعم فالبنت لها النصف والعم له الباقي، وهكذا. الحكم الثالث إذا استغرق أصحاب الفروض التركة سقط ذلك العصبة، مثاله زوج وأخت لأب وأخ وابن أخ لأب، فالزوج النصف والأخت لأب النصف وابن الأخ لأب، يسقط لاستغراق التركة، استغراق الفروض للتركة. نعم نعم، بعضهم لا يسقط مطلقا كما سيأتي معنا، كالابن فإنه لا يسقط مطلقا، والأب فإنه لا يسقط مطلقا إلى آخره، وإن كان الأب قد يسقط تعصيبا لكن يبقى أن يرث بالفرض. سيأتي أيضا مزيد تفصيل في هذا إن شاء الله تعالى. والحكم الرابع، إذا اجتمع أكثر من عاصب فما العمل؟ قلنا العصبات كالساكنين في الغابة، قويهم يأكل ضعيفهم، ومن ثم فإذا كان أولئك العصب المجتمعون بمنزلة واحدة، كهالك عن إخوة أشقاء، هالك عن إخوة لأب، هالك عن معتقين، هالك عن أبناء معتق، هالك عن مثلا أبناء عن أبناء ابن، فهؤلاء يشتركون. أما الحالة الثانية فهو أن يجتمع هؤلاء العصبة وهم متفاوتون، إما في الجهة أو متحدون في الجهة ومتفاوتون في الدرجة، أو متحدون في الجهة والدرجة ومتفاوتون في القوة، فحينئذ سنقدم الجهة، فإن تساوي قدمنا الدرجة، فإن تساوي قدمنا القوة. وفصلنا في هذا كثيرا وذكرنا أمثلة كثيرة على هذا. ثم أخذنا بعد ذلك العصبة بالغير، وقلنا العصبة بالغير هم أربع إناث عصبهن أربعة ذكور، فالبنت يعصبها الابن، وبنت الابن يعصبها ابن الابن، وقد يعصبها من هو أنزل منها عند الحاجة إليه، والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، والأخت لأب يعصبها الأخ لأب. ونقصد بالعصبة بالغير أي للذكر مثل حظ الأنثيين، فذلك الذكر غير الأنثى من وارثة بفرض إلى وارثة بتعصيب، قد تكون وارثة للنصف فاجعله عصبة، قد تكون وارثة للثلثين كأن يجتمع بنات فيأتي الابن فيفسد عليهن الفرض، ويصبح معهن للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعطي الأنثى واحدا ونعطي الذكر اثنين وهكذا. وأما العصبة مع الغير فقد جمعها الفقهاء بقولهم الأخوات مع البنات عصبات، والإخبار بعصبات هنا عن من؟ عن البنات، صح؟ عن الأخوات. أما البنات فلهن فرضهن، فالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخوات الشقائق والأخوات لأب هن المقصودات بقولنا الأخوات، مع البنات أي مع بنات الصلبيات، بنات الميت مباشرة، أو مع بنات ابن الميت وإن نزلنا بمحض الذكور، سواء كانت واحدة أو جماعة. ويخرج من هذا البنات إذا كنا عصبة بالغير، فلا تبقى الأخوات عصبات. أمثلة ما سبق، هلك هالك عن خمس بنات وخمس أخوات شقائق، للبنات الثلثان وللشقائق الباقي. ما نقول أن الشقائق الثلثان، لأن الشقائق انقلبنا من فرض إلى عصبة. من الذي قلبهن من فرض إلى عصبة؟ وجود البنات. طيب، ثلاث بنات ابن وأخت لأب، بنات الابن يأخذن فرضهن وهو الثلثان، والأخت لأب تصبح عصبة، لأن القاعدة تقول إذا جاء أخوات مع بنات وهؤلاء البنات يرثن فرضا، فالأخوات ينقلبن إلى عصبة. من أمثلة ذلك أيضا بنت ابن وثلاث أخوات شقائق، ستعطي بنت الابن النصف فرضها، والأخوات الشقائق يأخذنها عصبة، ما عاد يأخذنا الثلثين، ينقلبنا إلى عصبة، لأن الأخوات مع البنات عصبة. طيب، ابن وبنت وخمس أخوات شقائق، هل الأخوات الشقائق الآن يرثن عصبة؟ لا، لأن البنت هنا لن ترث فرضا بل سترث تعصيبا، ومن ثم لن تصبح الأخوات الشقيقات عصبات، بل يسقطن حينئذ. وانتهينا على هذا من التعصيب ولله الحمد، والآن نراجع معكم بعض المسائل، وأودي أن نختصر في المسائل حتى نبدأ في الحجب، ونختار اثنين أو ثلاثة فقط حل المسائل. من يتبرع للمسائل؟ الشيخ حمود تفضل. هلك هالك عن بنت ابن. وبنت وأخت شقيقة. من النصف لمن؟ للبنت النصف، أحسنتم. وبنت الابن لها سدس تكملة الثلثين، أحسنتم. الأخت الشقيقة الباقي عصبة، لأن الأخوات مع البنات عصبات. طيب أحسنتم. المسألة الثانية، لا عصبة وحدها، لا بنت الابن تكمل للبنت الثلثين فقط، لا ما تكون معها عصبة. الأخوات مع البنات عصبات، أما من نفس الجنس ما يكون عصبة إلا الذكر والأنثى عصبة بالغير، بنت مع ابن. أما كلهم إناث لا بد أن تكون أنثى فرع وأنثى ثانية أختا أو أختا لأب، حتى نجعل الأخت أو الأخت لأب وارثة بالتعصيب. المسألة الثانية، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. الزوج هنا له النصف وهو أعلى نصيبيه لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة الأخت الشقيقة أيضا لها النصف لتوفر الشروط. خلاص. طيب السدس تكمل الثلثين، وهذا الأخ يسمى الأخ المشؤوم. نعم أحسنتم. الأخ لأب صار شؤما على الأخت لأب لأنه قلبها من الفرض إلى التعصيب، وهنا لن يرث شيئا لانتهاء المسألة واستغراقها، نص ونص انتهت المسألة. شكر الله لك شيخ حمود. طيب تفضل شيخ. ولو لم يوجد كان عصبا معه. نعم لو لم يوجد لأكملت الثلثين، وأعطيناه السدس تكملة الثلثين، لكن لما وجد قلبها إلى عصبة، والعصبة لا يرثون إذا استغرقت التركة. هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق وبنت. أحسنت. البنت أخذت النصف. من أخذ الباقي؟ الأخ لأب يأخذ الباقي، وابن الأخ الشقيق يسقط. لماذا أسقطته؟ مع أنه شقيق. يعني أيوة، الأخ لأب أقرب درجة، فلم ينظر الشيخ إلى قضية شقيق ولأب لأنها قد افترقت في الدرجة، فالأخ لأب سيأخذ الباقي وابن الأخ الشقيق سيسقط. واضح يا إخوة؟ أحسنتم. المسألة الثانية، هلك هالك عن زوجة وبنت ابن وأخت لأب الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، أحسنتم. بنت الابن لها النصف نعم لها النصف لأن الشروط مكتملة، لم يوجد فرع أعلى ولم يوجد معصب لها ولا مشاركة. الأخوات عصبات، فالأخت اليابسة تأخذ، لا ما يلزم يكون جمع، ما يلزم يعني جنس الأخوات مع جنس البنات عصبات، سواء كانت الأخوات واحدة أو مجموعة، وسواء كانت البنات واحدة أو مجموعة، فالأخت تصبح عصبة مع البنت حتى وإن كانت واحدة. فأنا الأخت اليابسة تأخذ، أحسنت، تأخذ الباقي تعصيبا، جميل. والبنت بنت الابن أخذت النصف، فتح الله لك، جزاك الله خير، تفضل يا شيخ. نختم الآن بالشيخ حتى يبقى لنا متسع للحجب. جزاكم الله خير. هلك هالك عن أب معتق، أب معتق المقصود به والد المعتق مضاف مضاف إليه، وليس أب، ولا أقصد من هذا أبا معتقا، واضح يا أخوة؟ يعني والد معتق، أب معتق. طيب اثنين، يعني الوارد الثاني ابن ابن ابن أخ. الوارد الثالث بنت ابن ابن ابن أخ شقيق. الوارث الثالث بنت ابن. الوارث الرابع أخت شقيقة. لا يعني ربما، لكن لا بد من التفريق حتى ما يحصل خلط. أحسنتم، انظر بدأ ببنت الابن لأنها المتيقنة، ممتاز. ثم الآن سيفكر هل يقدم الأخت لأب، هل يقدم أب والد المعتق، ولا ماذا يصنع؟ الأخت هنا الأخت شقيق الباقي لأن صارت عصبة. الأعلى اللي في الأعلى هم عصبات، لكنهم هذه جهة ولاء، والد المعتق جهة ولاء، والثاني ابن ابن ابن أخ هذه جهة أخوة، صح؟ طيب عندنا أخت شقيقة وعندنا ابن ابن ابن أخ شقيق، كلهم أخوة، لكن الدرجة درجة الأخت الشقيقة أقرب من درجة ابن ابن ابن الأخ، فلذلك فعلا الأخت الشقيقة أخذت الباقي وبنت الابن أخذت النصف. أحسنتم، هذه المسألة الأولى والثانية لك، هذه الأولى. طيب أحسنتم، لا خلاص راحوا، هذا يسقطون يسقطون، ووالد المعتق أيضا يسقط لأن هذه جهة ولا، وابن ابن ابن أخ شقيق هذه جهة أخوة، لكنها أدنى درجة من الأخت الشقيقة التي تحولت إلى عصبة. مسألة الثانية زوج، لحظة في عندي سؤال، تفضل شيخ عصام. بلى، لا ما تقدم، بل نعملها، نعمل معها القواعد المتبعة، فنقول العصبة مع الغير هنا أقرب درجة من العصبة بالنفس فتقدم عليها، والله أعلم. أحسنت، إيش قلنا؟ زوج، ها؟ زوج وثلاث بنات وابن ابن. نعم، الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث. أحسنتم، والبنات يأخذن الثلثين، جميل، وابن الابن يأخذ الباقي، فتح الله لك. أنا أردت أن أتأكد هل سيجعل ابن الابن عصبة مع البنات، فلم يجعل ابن الابن عصبة مع البنات أو عاصبا للبنات. بهذا نكون انتهينا والله الحمد من التعصيب، وسنبدأ الآن الشرح التفصيلي للحجب بمشيئة الله تبارك وتعالى. الحجب في اللغة هو المنع، ومنه سمي البواب حاجبا لأنه يمنع من خارج هذا القصر من الدخول إليه إلا بإذن، وكذلك من معاني الحجب في اللغة المنع كما سبق، من ذلك قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ممنوعين من رؤية الله عز وجل. وقد استدل الشافعي بهذه الآية على الرؤية، قال: لما حجب أهل الكفر والعناد والعصيان، دل هذا على أن غيرهم من أهل الإيمان غير محجوبين، أو كما قال رحمه الله. والحجب من أهم أبواب الفرائض على الإطلاق، ولهذا نص الفقهاء فقالوا: من لم يتقن باب الحجب حرم عليه أن يفتي في المواريث، لا يجوز له أن يفتي حتى يتقن باب الحجب. لماذا؟ لأنه قد يورث من لا يستحق التوريث، وقد يسقط من يستحق التوريث، وقد ينقص من لا يستحق النقص، وقد يزيد من لا يستحق الزيادة. فهذا الباب جد خطير من أبواب الفرائض، فلا بد أن نعض عليه بالنواجذ وأن نجتهد في فهمه وضبطه. والحجب في الجملة يقسم إلى قسمين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. ونقصد بحجب الأوصاف أن يوجد في ذلك الشخص ما يمنعه من الإرث، أن يوجد في ذلك الشخص الذي قام به سبب الإرث ما يمنعه من الإرث. هو قد قام به سبب الإرث، يعني إما وجود قرابة بينه وبين الميت، أو وجود زوجية بينه وبين الميت، أو وجود ولاء بينه وبين الميت، لكن وجد فيه، يعني ذلك الوارث، مانع من إرثه. وهذه الموانع قد مرت معنا سابقا، ذكرنا الموانع المتفق عليها، وهي القتل واختلاف الدين ومنه الردة والرق. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة. ما هي هذه العلل؟ رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه الثلاثة المتفق عليها، وإلا هناك أيضا مسائل مختلف فيها. يمكن أن نجمل المتفق عليه المختلف فيه كما يأتي. نقول: اتفق العلماء على أن القتل العمد يمنع من التوارث، يعني يمنع القاتل من أن يرث من المقتول. لكن هل يرث المقتول من القاتل ولا ما يرث؟ يرث؟ لا، الفقهاء قالوا هذا، قالوا يرث المقتول من القاتل. متى؟ إذا تأخر موت المقتول حتى مات القاتل. أتى زيد فطعن عمرا، وعمر هذا أخوه، حتى يستعجل الإرث منه، فمكث هذا المقتول في المستشفى 3 أيام، وذاك القاتل هرب فسقط في حفرة فمات، فمات القاتل قبل المقتول. هل يرث المقتول منه ولا ما يرث؟ يرث منه، لا إشكال بالإجماع. إذن المقتول يرث من القاتل، لكن القاتل لا يرث من المقتول، لأنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أبناء المقتول كيف يحلون محل إذا مات المقتول؟ يعني هو إذا من القاتل الآن؟ الابن قتل أباه، نعم، فهل يحل ابن الابن محله؟ لا، ما يحل محله. لا، هذا سؤالك جيد. لا، ما يحل محله. لا، فالمقصود أن القاتل لا يرث من المقتول. إذا كان القتل عمدا أو شبه عمد فلا يرث بالاتفاق، أما إذا كان القتل خطأ فهذا محل نزاع بين العلماء، والأقرب والله أعلم أنه يرث. إذا كان القتل خطأ الصواب والله أعلم أنه يرث. لماذا؟ لأن سبب منع القاتل من الإرث هو تهمته بقتل مورثه لاستعجال الإرث. أما إذا كان القتل خطأ فالتهمة مرتفعة. يمثل بعض العلماء، يقول بعض العلماء المعاصرين كشيخ ابن عثيمين، يقول: كأن يكون لوالد ابنان بار وعاق، أخذ البار والده وذهب به إلى مكة لأداء العمرة، وفي الطريق حصل حادث ومات الأب، وكان الخطأ على الابن الذي يقود السيارة. فعند الحنابلة والشافعية يقولون: القتل الخطأ كبقية أنواع القتل، فنمنع هذا السائق من الإرث لأنه قتل أباه خطأ ونورث ذلك العق، فيقول هذا بعيد في النظر. وعلى كل حال نحن غير محتاجين إلى مثل هذه الأمثلة إذا ضبطنا أن سبب منع القاتل من الإرث هو تهمته بالقتل، فإذا انتفت هذه التهمة فإننا نورثه. ولا شك أن القتل الخطأ التهمة فيه مرتفعة، فالصحيح والله أعلم التفريق بين القتل الخطأ وبين العمد وشبه العمد. الثاني اختلاف الدين، واختلاف الدين يمنع من التوارث، فإذا كان الأب مسلما والابن كافرا ومات أحدهما لم يرثه الآخر، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لا توارث بين أهل ملتين شتى، وفي الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه المسألة متفق عليه بين مسلم وكافر. اختلف العلماء في الكفار أنفسهم، لو مات الأب اليهودي عن ابن نصراني هل ابن النصراني يرث من أبيه اليهودي أم لا؟ هذا مبني على قاعدة هل الكفر ملة واحدة أم ملل مختلفة، أم ملل مختلفة. والحنابلة ذهبوا إلى أن الكفر ملل مختلفة، وعلى هذا فلن يرث النصراني من اليهودي ولا اليهودي من النصراني وهكذا. أما الثالث فهو الرق، فالابن الرقيق لن يرث من أبيه الحر ولا من أبيه الرقيق أيضا، يعني الرق سواء كان في الوارث أو المورث، إن كان الوارث رقيقا لم يرث، وإن كان المورث رقيقا لم يورث. أما إن كان المورث رقيقا فلأن أمواله لسيده ليست له، وإن كان المورث حرا والوارث رقيقا فإن الوارث لن يأخذ شيئا، لأنه لو أخذه ما ملكه، سيملكه سيده. ومن ثم هذا المانع من موانع الإرث. مما تنازع فيه العلماء اختلاف الدار، وهذا في الكفار وليس في المسلمين، يعني عندنا كافر حربي وكافر غير حربي، كافر مستأمن، هذا المستأمن توفي هل نورث أخاه الحربي؟ وكذلك العكس لو مات أخوه الحربي وهو يهودي أيضا، والمستأمن هذا عندنا في ديار الإسلام وهو يهودي، هذا في دار إسلام وذاك في دار حرب وكفر، فمن أهل العلم من ورث ومنهم من لم يورث. أيضا من المسائل التي تنازعوا فيها قد أتذكر الآن عندنا اختلاف الدار، إذا كان الأب كافر ولده مسلم هنا لا يرث بالاتفاق، لكن من المسائل المختلف فيها الردة، ذكرت الآن الردة بمعنى إذا ارتد، إذا كان المورث مرتدا يعني ابنه لا يصلي حكمنا بردته ومات، هل الأب المسلم يرث منه أم لا؟ من أهل العلم من قال المسلم يرث من المرتد والمرتد لا يرث من المسلم، هذه من المسائل التي فيها تنازع. أيضا من المسائل التي فيها تنازع اختلاف الدين، إذا كان سبب التوارث والزوجية، بمعنى زيد متزوج امرأة نصرانية ومات زيد وهو مسلم، الأصل أن النصرانية لا ترث من المسلم، لا يرث الكافر المسلم. قال الحنابلة إلا إذا أسلمت أثناء العدة، نعم ترغيبا لها في ماذا؟ في الإسلام، فنقول لها إذا أسلمت فإننا نورثك من زيد، وإذا بقيت على النصرانية لن ترثي من زيد، بشرط أن يكون إسلامه أثناء العدة، لأنه توجد علاقة بين الزوجين أثناء العدة، ما زالت العدة له لذلك الميت. هذه من اللطائف التي ذكرها علماء المذهب رحمه الله تعالى في هذه المسألة، والكلام في هذا يطول جدا. نعم أحسنت، القتل بحق مثلا، القتل بحق جمهور العلماء على أنه لا يمنع من التوارث، لكن منع منه الشافعية، والشافعية توسعوا جدا في قضية القتل، قالوا حتى وإن كان القتل بحق صورته أن يقتل القاضي، أن يأمر القاضي بقتل ذلك الجاني أو لأنه ترك الصلاة أو ما شابه ذلك، وذلك الجاني هو أخاه أو ابنه أو أباه، فعند الشافعية لا نورث القاضي. واضح يا جماعة؟ يعني أنا الآن قاضي وجاء أناس وقالوا أخوك قتل فلانا، نظرت في القضية فتأكدت أن أخي قتل فلانا فحكمت بالقصاص على أخي، ثم أقيم عليه القصاص وقتل، هل أرث منه أنا القاضي أرث من أخي عند الشافعية لا ترث. لماذا؟ قالوا لعموم النص، ليس لقاتل ميراث، وأنت أيها القاضي كنت سببا في قتل أخيك. طيب يا جماعة قتل بحق، قال وإن كان قتلا بحق، ما دام أنك كنت سببا وذريعة في قتله فأنت متهم في منعه، في متهم في استعجال موته لأجل الميراث. وهذا من غرائب ما ذهب إليه الشافعي. نعم. نعم صحيح. صحيح. صدق. لا. إذا كان كل ورث للميت كلهم ما يرثون. نعم. نعم السلسلة مهمة. إحنا عندنا نظامنا في المملكة أن قضايا القتل لا يكفي فيها حكم قاضي واحد، بل يحكم به مجموعة من القضاة وترفع إلى التمييز إلى آخره، إلى أن يوقع الملك على قتله. إن قضايا الدم قضايا خطيرة ما يستعجل فيها. منه أيضا لو كانوا شهودا، لو كانوا شهودا، يعني شهد الأب على ابنه مثلا بزنا وهو محصن، الأب من ضمن الشهود، أربعة شهدوا على فلان أنه زنا وهو محصن، ومن ضمن الشهود الأربعة الأب، فنقول الأب لا ترث لأنك كنت سببا في قتل ولدك وهكذا. وبالمناسبة لم تحصل قضية شهادة على زنا إحصان كما ذكر شيخ الإسلام أبدا في إلى عهده، منذ عهد النبوة إلى عهده، ونحن نقول وإلى عهدنا لا أعرف قضية حكم فيها بالقتل رجما لزان المحصن بسبب الشهادة، لأن الشارع شدد في قضايا الشهادة وجعل شروطا شديدة حتى لا يتقاذف الناس مثل هذه الجريمة. طيب فضل شيخ. في مسألة القتل طبعا مقتضى أصولهم ربما يفعلون هذا، تحتاج مراجعة المسألة، هل الظاهري وافق الشافعية في هذا؟ تحتاج مراجعة. حسنتم. ولا مقتضى مذهبهم فعلا. الآن بقي معنا أن نتحدث عن الحجب الثاني، الحجب الأوصاف الآن وضح لنا، وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية بسبب مانع فيه، أو تقول منع الوارث من الإرث مطلقا بسبب مانع فيه أو بسبب وصف فيه، سبب أنه قاتل، أنه مختلف دينه عن دين مورثه، أنه رقيق وما شابه ذلك. هذه أو هذا هو النوع الأول، هو حجب الأوصاف. الثاني حجب الأشخاص. حجب الأشخاص هو منع الوارث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه بسبب شخص أو أشخاص، هنا بسبب وصف يمنعه من الميراث، هنا بسبب شخص أو أشخاص. هذا أمثلته كثيرة جدا، وكلامنا السابق عادة ما يكون في هذه الجهة في الأشخاص، مثل الأب وإخوة، فالأب يحجب الإخوة، هذا حجب أشخاص. أم وإخوة، فالإخوة حجبوا الأم، حجب أشخاص، الأول حرمان والثاني نقصان وهكذا، هذا حجب الأشخاص. إذن منع من قام به سبب الإرث أو منع الوارث، اختصارا لا بأس، نقول منع الوارث من إرثه بالكلية لا يرث شيئا، أو من أوفر حظيه بسبب شخص أو أشخاص. إن كان من إرثه بالكلية سميناه حجب أشخاص، حجب حرمان، وإن كان من أوفر حظيه أو من أوفر حظوظه سميناه حجب نقصان. حسنتم. عندنا حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان منع الوارث من كل ميراثه، أو منع الوارث من إرثه بالكلية بسبب شخص أو أشخاص. وحجب النقصان منع الوارث من أوفر حظيه أو من أوفر حظوظه بسبب شخص أو أشخاص. هنا منع الوارث من كل الميراث أو من إرثه بالكلية، لكن بسبب إيش؟ وصف فيه، قتل، رق، اختلاف دين، أو بمانع فيه منعه من الميراث. ما الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص؟ أحسنت. حجب الأوصاف يدخل في كل الورثة، ممكن يكون الأب قاتل قاتلا، الابن قاتلا، قد يكون قد تكون الزوجة قاتلة، قد يكون قد تكون الزوجة مختلفة مختلفا دينها عن دين مورثها، وهكذا. يعني القتل قد يكون في أي وارث، والرق قد يكون في أي وارث، واختلاف الدين قد يكون في أي وارث. إذن هذا يدخل في الورثة جميعا. أما الأشخاص فإن كان المقصود حجب نقصان فهو كذلك في كل الورثة، كل الورثة يحجبون حجب نقصان، يمكن أن يرد عليهم حجب نقصان. هل تعارضون في هذا يا إخوة ولا توافقون؟ حتى الأب، نعم الأب قد ينتقل من الفرض إلى التعصيب، قد ينتقل من التعصيب إلى الفرض فينقص. الابن كذلك إذا أتى معه مجموعة أبناء زاحموه فأنقصوا نصيبه، بدل ما يأخذ المال كاملا أخذ جزءا من المال، وهكذا. فحجب النقصان يدخل على جميع الورثة. أما حجب الحرمان فيدخل على كل الورثة إلا ستة، كل وارث من الورثة يمكن أن يحجب حرمانا إلا ستة: الزوجان، الوالدان، الولدان. هؤلاء ستة لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، لكن يمكن أن يحجبوا حجب أوصاف، صح؟ لكن لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان. إذن الفرق الأول أن حجب الأوصاف يدخل على كل الورثة، أما حجب الأشخاص فلا يخلو. إن كان حرمان دخل على الجميع إلا ستة، وإن كان أوصاف دخل على الجميع، إن كان نقصان دخل على الجميع. الفارق الثاني هو فارق مهم جدا، مر معنا في الدروس الماضية. ما الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص؟ يعني أب قاتل، أو دعنا نقول أخ قاتل وأخ مع أب. أيوة، حجب الأوصاف لا يؤثر على بقية الورثة. المحجوب حجب أوصاف ويسمى المحروم عند بعض الفقهاء لا يؤثر على الورثة. مثاله دعنا نقول ابن، أحسن، ابن قاتل، خمسة إخوة أشقاء، زوج، كم تعطون الزوج؟ النصف. إذن الابن القاتل هذا لم يؤثر على الزوج، والإخوة تعطونهم الباقي. الابن القاتل ما أثر على الإخوة الأشقاء. إذن حجب الأوصاف، المحجوب بالأوصاف ليس له أثر على بقية الورثة، وجوده وعدمه سواء. بخلاف هنا حجب الأشخاص، لا، المحجوب حجب حرمان مثلا أو حجب نقصان يؤثر على بقية الورثة. مثاله الآن الأب حجب الإخوة حجب إيش؟ حرمان، مع أن الإخوة الأشقاء محجوبين، مع أن الإخوة الأشقاء محجوبون حجب حرمان، إلا أنهم يؤثرون على الأم فينقصونها من الثلث إلى السدس. وهذا على رأي الجماهير خلافا لشيخ الإسلام كما مر معنا مرارا، والأب يأخذ الباقي. نلاحظ إخوة في حجب الأوصاف ليس له أثر المحجوب، ما له أثر، فالورثة ورثوا كما لو لم يكن موجودا، لكن الإخوة الأشقة هنا محجوبون حجب حرمان أثروا على الأم، أثروا على الأم. هذا من الفروق المهمة جدا. إذا نقول حجب الأوصاف يدخل في كل الورثة، حجب الأشخاص لا يخلو، إن كان نقصان دخل على كل الورثة، وإن كان حرمان عليهم إلا ستة، هم الزوجان والوالدان والولدان. الفرق الثاني، المحجوب حجب أوصاف ليس له أثر على بقية الورثة، المحجوب حجب أشخاص قد يؤثر على بقية الورثة. هل هناك فرق آخر ممكن نجعله؟ لا، خلاص هذه الفرق فقط، نكتفي بهذين الفرقين. طيب نأتي الآن إلى التفصيلات في حجب الأشخاص، ما نفصل الحرمان ونفصل النقصان. ركزوا معي في هذه التفصيلة. هو الأوصاف يحرمه من الميراث. جميل، صحيح، أحسنتم، هذه من الفروق. نقول حجب الأوصاف يحرمه من الميراث بالكلية، حجب الأشخاص قد يحرمه بالكلية وقد يحرمه من أوفر حظ. صحيح، هذا مما ذكر، صحيح. صار عندنا ثلاثة فروق الآن، أحسنتم. شيء تفضل يا شيخ. مثلا يقول اللي هو نعم صحيح الأسلمة تتنا العدة. نعم نعم لأنها إذا أسلمت قد زال الوصف عنها وأصبحت مسلمة، ومن ثم حينئذ نعم جميل أحسنتم، يعني أنا هو يريد أن ننشئ منه فرقا يعني من الفروق، يعني أن حجب الأوصاف قد يزول بعد موت المورث ومع ذلك نعتد بهذا الزوال عند بعض العلماء كالحنابلة. نعم جميل ممكن هذا، يعني الابن مثلا الآن عندنا أخ وعندنا ابن الميت مفقود، فإذا اعتبرنا الابن حيا حرم الأخ، فممكن نعتبره الآن مبتدا نعتبره حيا لأصل الحياة، ثم إن حكم بوفاته بعد زمن فنقول حينئذ نورث ذلك الأخ ونسقط ذلك الابن ربما، لكن أظهر الفروق ما ذكرناه سابقا الثلاث الفروق، حجب الأوصاف يدخل على الجميع، الأشخاص على حسب، حجب الأوصاف ليس له أثر على الورثة، الأشخاص له أثر، حجب الأوصاف يمنعه من الميراث بالكلية، حجب الأشخاص على النوعين قد يمنعه بالكلية وقد يمنعه من أوفر حظه. نعم نعم الأوصاف قد يكون حكم ظاهر مشريع مقام، لكن هذه حدائق. نعم الأوصاف هذه أشياء وحدائق، بمعنى أن هذا كلام يقول هذا داتل ويكرم يكون عند الله ليس داتل نعم على الظاهر يعني الظاهر. نعم جميل جميل، لكن هو هنا يعني قد يعارض يقول أيضا الكفر وصف لو أنه كافر وهذا مسلم أو هذا رقيق وهذا حر، لأجل التركة وهم لا يرجحون أنه إذا أسلم أثناء العدة. جميل أحسنت نعم. جميل، وقد أيضا يقال إنه رقيق وهو في الواقع ليس رقيقا، يعني هنا بالظاهر هنا على الحقائق. جميل أحسنتم جزاكم الله. الآن نأتي إخوة للتفصيل في الحرمان والنقصان. الحرمان نقسمه إلى ما يأتي، ماذا نقول في الحرمان؟ قد يحرم بماذا؟ بسبب قد يحرم الإنسان من التركة بسبب لا الازدحام، والازدحام هنا، لكن هنا نقول قد يكون بسبب استغراق. أحسنتم، بسبب شخص أو بسبب استغراق التركة، والثالث استغراق إيش؟ الثلثين. إذن حجب الحرمان قد يكون بسبب شخص، وقد يكون بسبب استغراق الثلثين، وقد يكون بسبب استغراق التركة. نريد مثالا على حجب حرمان بسبب وجود شخص، الأب مع الجد. الأب مع الأبناء هنا حجبوه تعصيبا لكن بقي له فرض، هنريد حرمان مرة. ابن مع ابن ابن الأم مع الجدة. نعم أحسنت، الأم مع الجدة صحيح. ها أولاد الأم اللي هم الإخوة لأم مع الفرع الوارث، الأب مع الإخوة، الإبن مع ابن الإبن. أحسنتم هاي شخصا. نعم الأصول لا يحجبهم إلا أصول، هذا استأتي معنا القواعد بإذن الله، من ضمن هذه الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم الأصول والفروع والحواشي، سيأتي هذه إن شاء الله بالتفصيل. لكن الآن أنا أريد مثالا، وأتيتم ما شاء الله بعشرة أمثلة أحسنتم. مثاله الأب مع الجد، هنا الجد محجوب مع وجود الأب، كذلك الابن مع ابن الابن، هنا ابن الابن محجوب. وكل ما ذكرنا في التعصيب إخوة، الرقم الأعلى يحجب الرقم الأدنى، مر معنا عم شقيق يحجب ابن العم والشقيق، العم لأب يحجب ابن العم الشقيق، العم الشقيق يحجب العم لأب، المعتق يحجب ابن المعتق، ابن المعتق يحجب عم المعتق، إلى آخره. يعني كم مرة معنا سابقا. السبب الثاني سبب استغلاق الثلثين، وهذه في مسألتين. نعم، هي مثال بنت، أحسن، بنتان وبنت ابن وعم. هنا البنتين، هنا البنتان استغرقا الثلثين، وبنت الابن سقطت فرضا ولا ترث إلا تعصيبا ولا يوجد معصب، والعم يأخذ الباقي. من الذي أسقط بنت الابن؟ هل هو شخص واحد أو الاستغلاق الثلثين؟ استغلاق الثلثين. طيب استغلاق التركة، أيوة، أخت زوج، نعم أحسنت، في مسألتين بنتان وبنت ابن وعم، أو أختان شقيقتان وأخت لأب وعم، نعم. يعني أو نقول أخوات شقائق وأخت لأب وعم. هنا عندنا زوج وأخت شقيقة وعم، هنا الزوج سيأخذ نصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف، والعم المفترض يأخذ الباقي، لكن التركة ما بالها؟ استغرقت نصف ونصف، راحت التركة فيسقط العصبة، يسقط من العصبة. هل أسقطه الأخت الشقيقة؟ هل أسقطه الزوج؟ إنما أسقطه استغراق التركة، ولا يعني هل الوارث أخت شقيقة ولا زوج ولا أخت لأب إلى آخره، إنما يعني هل التركة تستغرق من هؤلاء الورثة أو يبقى له نصيب. هنا استغرقت التركة. مثل آخر، أم وبنات وعم، كذا. طيب بنات هذا من باب أولى، لكن طبعا أنا لا أوافقكم، لكن لا، الأم ستعطونا الثلث عشان تمشي المسألة. أي أختان أحسن، أنا أرى أنه ما زال الإشكال قائما ترى يا شيخ، ما زال الإشكال قائما، لأن الأختين سيجعلن للأم السدس والأختان الثلثين، بقي لنا سدس. العم يقول أنا موافق على هذا المثال لأنه سيرث معنا الباقي، لكن ماذا نقول لو أتيت بوارث آخر؟ مثلا لو قلت مثلا جدة الآن راح فيها العم، نعم جدة سترث، ما ترث الأم، لا، لكن عندنا أخت لأم سترث السدس، وعندك ثلثين وعندك سدس، خلص التركة، العم يسقط. أمثلة استغلاق التركة كثيرة جدا، كثيرة جدا، لأن التركة قد تستغرق بماذا؟ لو أردناها بس حفر، لو أردناها نأتي لا نريد فقط أن نطيل، ولا ممكن نأتي بهذه ونأتي بأمثلة كثيرة جدا. هذا تذكرون هذه الحقلنا. طيب ثم نقول نأتي بنصف ونصف في المسألتين اليتيمتين، زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب، حط معهم عم أو معتق أو ما شابه ذلك، فهؤلاء يعني العصبة سقطوا للاستغراق، استغراق التركة. ممكن تحط نص وثلث وإيش وسدس، لأن النص زائد ثلث زائد سدس تستغرق التركة، فأنت تجعلها أول شيء أرقاما ثم تأتي بالتفصيل بعد ذلك، تقول نصف وثلث وسدس، ثم تحط هنا باقي، وهذا الباقي طبعا سيسقط، حط هنا عم أي شيء، معتق أخ شقيق إذا كان المسألة تحتمل إلى آخر، مثلا نقول عم. ثم تجي الآن تكمل تقول زوج وأم ومثلا لا جدة ستحرمها الأم، أخت مثلا لأم، صلحت المسألة، بدل أخت الأم أقول أخ لأم، صلحت المسألة، أقول هنا أم وهنا أخوة ليش لأم كذلك، وهكذا. إذا الطريقة نأتي بالأرقام الفروض أولا ثم نأتي بالأشخاص، نقول هنا مثلا إخوة لأم وارثون للثلث، والأم وارثة للسدس، والزوج وارث للنصف، والعم يأخذ الباقي إن بقي، ولم يبق شيء فيسقط. ما سبب سقوطك يا عم؟ قال والله استغلق التركة، وهكذا. ممكن نجيب أمثلة أخرى، نصف مع ثلثين، هنا ما استغلق التركة بل عالت، فنأتي بنصف وثلثين، نقول مثلا نصف وثلثين، ثم نقول زوج وأختان شقيقتان، أو زوج وأخت، لا بنات ما ينفع، لأن البنات سيحولن الزوج إلى الربع، نقول هنا أخوات لأب. ثم لو أتى معنا العم فالعم لن يرث شيئا، لأن التركة ليست فقط استغرقت بل عالت وهكذا. إذن بهذه الطريقة قلنا نصف مع ثلثين ينفع، نصف ثلث سدس ينفع، نصف ونصف ينفع. إيش باقي ينفع الآن؟ ممكن نجيب ثمن، ثمن وثلثين زائد إيش زائد، ما ينفع ثمن وربع ما تجتمع، نعم لأنه زوجين، لكن نقول ثمن وثلثين وسدس. تكون خلص التركة كذا ولا باقي؟ وسدس نتأكد خلصت ولا ما خلصت، نوحد المقامات. عندك 24 4 3 8 8 2 16 3 4 16 7 23. لا ما خلصت العم، هيأخذ واحد من 24. إذن هنجيب سدس ثاني صح؟ السدس الأول للأم، السدس الثاني لا، السدس الأول نعم للأم، السدس الثاني للأخ لأم، والثمن الثمن من الزوجة ما ينفع، لابد يكون في فرع وارث. نحط المسألة ونحلها هنا. أنا أريد من هذا يا إخوان نتدرب على إيجاد المسائل، إحنا نبتكر مسائل من عندنا. فنقول إحنا إيش قلنا الآن؟ الثلثين والثمن وسدس وسدس، كذا تكون استغرقت التركة صح؟ الثلثين نحطها طبعا هنا، الثمن ما لنا إلا زوجة، لو حطيناها ربع أفضل لنا، حط زوج وأريح لنا، يكون من باب أولى تكون المسألة أكثر. حطينا مثلا زوج أو زوجة إذا نبغى أخوات على راحتنا. هنا مثلا هنقول أخوات، إذا قلنا أخوات ما نبغى بنات هنخليها زوجة وارث للربع، وهنا أم وهنا أخ لأم مثلا. هنا المسألة عائلة، يعني ثلثين وثلث وهذا ربع زيادة، المسألة عائلة. لو عندنا عم هل يرث شيئا؟ لأن التركة قد استغرقت بل عالت، وإن شاء الله سيأتينا في العول عندما نتحدث عنه. فالأمثلة كثيرة، زوج وأم وأخوة لأم وعم. الزوج سيأخذ النصف والأم ستأخذ السدس والأخوة الثلث صحيح، وهذا الباقي. فهنا العم لن يأخذ شيئا لاستغراق، استغرقت التركة. أحسنت. الآن فهمنا ولله الحمد أن حجب الحرمان له ثلاثة أسباب، إما بسبب وجود شخص، وهذا له قواعد كثيرة، كأن نقول الأصل الذكر يحجب الحواشي، الفرع الذكر يحجب الحواشي، الأم تحجب الجدة، الأب يحجب الجد إلى آخره. هذا أمثلة كثيرة هنا. وأما بسبب استغراق الثلثين فلنا مثالان. إذا أخذ البنات الثلثين سقطت بنت الإبن فرضا، فإن لم يوجد عاصب سقطت نهائيا. والأخوات الشقائق إذا أتى معهن أخت لأب فإن الأخوات الشقائق يستغرقن الثلثين، ومن ثم تسقط الأخت لأب فرضا، فإن لم يكن لها معصب سقطت نهائيا. أما استغراق التركة فهذا مثلنا به كثيرا، مثل نصف ونصف أو نصف وسدس وثلث، ثم إذا أتى بعد هؤلاء عصبة فإنه يسقط. نأتي الآن إلى حجب النقصان. تفضل يا شيخ. نعم، نمثل على حجب النقصان، قال كزوج وابن. نعم، فالزوج نقص من نصف إلى ربع والابن أخذ الباقي، هذا مثال على حجب النقصان. أحسنتم. نعم، من فرض إلى فرض. هنا الفقهاء يقسمون حجب النقصان إلى ما يأتي. يقولون قد يكون بسبب الانتقال أو بسبب الازدحام أو بسبب العول. الانتقال أو الازدحام أو العول، مثلونا على الانتقال قبل أن نأتي إلى تفاصيله. مثل المثال السابق، زوج وابن، الزوج انتقل من النصف إلى الربع من فرض إلى فرض، سبب انتقال وجود الابن. مثلونا على الازدحام. نعم أحسن، تعدد الأبناء، تعدد البنات، تعدد الزوجات، تعدد الجدات، تعدد مثلا إيش باقي معنا، تعدد بنات الابن، تعدد أخوات الشقائق. هنا تقريبا سبعة أصناف في الازدحام. نعم، الانتقال هنا سيأتي من فريضة إلى فريضة أقل، من فريضة إلى عصبة أقل، من عصبة إلى فريضة أقل، من عصبة إلى عصبة أقل، هنا أربعة أقسام. وهنا الازدحام اجتماعهم، وهنا بعضهم يذكر أنهم سبعة ورثة، يعني تعدد الزوجات ينقص نصيب الزوجة الواحدة، بدل ما تأخذ ربع اشتركت الأربع في الربع. ما الذي سبب نقصان نصيب هذه الزوجة؟ هو الازدحام. توفي إنسان عن 5 أبناء، لو كان ابنا واحدا لأخذ كل المال، فلما صاروا 5 أخذ كل منهم 5 المال. ما الذي جعله ينقص من كل المال إلى 5؟ الازدحام، الزحام. وقل مثل هذا في البنات، في بنات الابن، في الأخوات الشقائق، في الأخوات لأب إلى آخره، هذا كله سبب الازدحام. الثالث العول. العول يحصل به النقص على الجميع، حجب يعني نقصان للجميع. مثال العول كما تقدم معنا عن زوج وأخوات شقائق، الزوج النصف والأخوات الشقائق الثلثين. لو أصلنا المسألة من 6، 3 و4 تصير 7، يعني الزوج بدل ما يحصل على 3 من 6 سيحصل على 3 من 7. زاد نصيبه ولا نقص؟ 3 من 7 أقل ولا أكثر من 3 من 6؟ أقل، 3 من 7 أقل. فحينئذ لم يأخذ النصف، أخذ أقل من النصف. الأخوات الشقائق بدل ما يرثون 4 من 6 ورثوا 4 من 7، زاد نصيبهن ولا أقل؟ أقل. ما سبب هذا الحجب، حجب النقصان؟ هو العول، أن المسألة عائلة، أن المسألة عائلة. طيب نأتي الآن للتفصيل في الانتقال. أنا ودي أعيد القسمة، اسمحوا لي بس أمسحها وأعيدها من جديد حتى ما يبقى معنا بعدها إلا القواعد إن شاء الله. الآن هنقسم فقط حجب النقصان، خلاص حجب الحرمان انتهينا منه، وحجب الأوصاف واضح. نقول حجب النقصان، نقسمه إلى 3 أسباب. أول شيء الانتقال، 2 الازدحام، 3 العول. نبدأ بالانتقال ونقول انتقال من فرض إلى فرض، طبعا إلى فرض إيش؟ أقل، ثم من فرض إلى عصبة أقل، ثم من عصبة إلى فرض أقل، ثم من عصبة إلى عصبة أقل. هذه قسمة عقلية منطقية رباعية. إذا عندك شيئان فالقسمة بينهم بالتقديم والتأخير تصبح 4، فرض فرض، عصبة عصبة، فرض عصبة، عصبة فرض. نريد مثالا على انتقال من فرض إلى فرض أقل، مثل الزوج. الزوج ينتقل من إيش؟ من نصف إلى لا ربع. الزوجة تنتقل من ربع إلى ثمن. البنت، بنت الابن أقصد، تنتقل من نصف إلى سدس. الأم تنتقل من ثلث إلى سدس إلى آخره. فهنا من فرض إلى فرض، هذه أمثلة. مثلا زوج وعم نصف الزوج، زوج وابن الزوج ربع، زوجة وعم الزوجة ربع، زوجة وابن الزوجة ثمن، بنت ابن وعم الزوجة نصف، بنت وبنت ابن، بنت ابن سدس، أم وعم الأم ثلث، أم وابن الأم سدس. هنا انتقل كل وارث من هؤلاء من فرض إلى فرض أقل، فحجب حجب نقصان. ما سبب حجبك يا زوج حجب نقصان؟ قال والله انتقالي من فرض النصف إلى فرض الربع بسبب وجود الفرع الوارث وهكذا. وأنت يا أم ليش صرت سدس؟ قالت والله انتقلت من ثلث إلى سدس، انتقال من فرض إلى فرض أقل لوجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة وهكذا. هذا ما يتعلق من فرض إلى فرض أقل. نأتي الآن بالنوع الثاني، وهو انتقال من فرض إلى عصبة أقل. مثل من ينتقل من فرض إلى عصبة؟ هنا سنأتي بوارث يرث الفرض مرة ويرث التعصيب مرة. نعم ممتاز. أو البنت، مثلا بنت وعم هنا وارثة للنصف هنا الباقي، لكن بنت وابن هنا صارت وارثة للذكر مثل الحظ من عصبة، فصار لها من نعم من نصف إلى ثلث. نعم فصار الآن من أعلى إلى أدنى وهكذا. هذا من فرض إلى عصبة. مثال آخر، بنت ابن كذلك قد تنتقل من نصف إلى باقي، الباقي يكون أقل إلى عصبة أقل، إلى عصبة أقل. مثل لو صار عندنا بنت ابن وابن ابن وهكذا، فهنا انتقلت من النصف مثل عم إلى أن الذكر تحظ الأنثيين، فهنا صار لها تقريبا الثلث، وهنا كانت نصف، وانتقال من نصف إلى ثلث هذا حجب نقصان. وهكذا وهذا يصلح في أصحاب النصف ما عدا الزوج. البنت تنتقل إلى من نصف إلى عصبة، بنت الابن من نصف إلى عصبة، الأخت الشقيقة من نصف إلى عصبة، الأخت الأب من نصف إلى عصبة، هذا كله يصلح هنا. الثالث من عصبة إلى فرض، العصبة كان كثير والفرض صار أقل، هذا من مثل الأب. الأب الآن مثلا أب وزوج، تمام، الزوج له النصف والأب له الباقي، الباقي الآن يمثل كم؟ يمثل النصف مثلا. لكن لو صار عندنا أب وابن، انتقل الآن من عصبة إلى فرض ولا؟ هنا عصبة باقي، هنا صاب صاحب فرض سدس، حشروا الابن في السدس، قصره على السدس، فانتقل من النصف إلى السدس. إذا من فرض أعلى إلى عصبة، من عصبة أعلى، من عصبة أعلى إلى فرض أقل. وقل مثل هذا في من؟ في الجد، قد يأتي الجد وحده يرث المال كله، قد يأتي الجد مع الابن فليس له إلا السدس، وهكذا. طيب الأخير من عصبة إلى عصبة أقل، يا شيخ من عصبة إلى عصبة أقل مثل ماذا؟ ها؟ لا، الازدحام، كون الابن وحده يأخذ المال كله، فإذا جاء معه، إذا أتى معه ابن ثاني صار له النصف. لا لا، لكن هنا الانتقال من عصبة ها مع الغير إلى عصبة بالغير يصلح هذا. مثاله بنت وأخت شقيقة، وهنا أخ شقيق وأخت شقيقة. هنا البنت النصف، تمام، والشقيقة الباقي، الباقي حقها كم يمثل؟ يمثل النصف. وهنا الأخت مع الأخ الشقيق الذكر مثل حظ الأنثيين، كم يمثل لها؟ الثلث. فانتقلت من عصبة من عصبة أعلى إلى عصبة أدنى، من عصبة مع الغير أعلى إلى عصبة بالغير أدنى. وقل مثل هذا أيضا في الأخت لأب، تنتقل من عصبة مع الغير أعلى إلى عصبة بالغير أدنى. وإن شاء الله نتم بعد الأذان، والله تعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد. قبل الأذان أخذنا أيها الإخوة ما يتعلق بحجب النقصان بسبب الانتقال وانتهينا منه. الآن يأتينا حجب النقصان بسبب الازدحام. وطبعا بسبب الازدحام هذا ظاهر، فالابن وحده يرث كل المال، فإذا مات إنسان عن ابنين نلاحظ أن هذا الابن لم يأخذ كل المال بل أخذ نصفه، ما الذي أنقصه من كل المال إلى النصف؟ هو الازدحام. ويدخل هذا في البنات، في الأبناء، في ماذا؟ في الزوجات، في الأخوات، إلى آخره. نعم أحسنت، أجداد في الجدات، أحسنتم، نعم. الازدحام قد يكون في الفروض، ممكن نقسمه إلى ازدحام في الفروض كازدحام البنات، ازدحام الأخوات، ازدحام الزوجات، وازدحام في العصبة كازدحام الأبناء، وازدحام أبناء الابن والأخوة الأشقة إلى آخره. والثالث بسبب العول، وبعضهم يجعل العول داخلا في الازدحام، فيقول ازدحام بسبب الفرض، ازدحام بسبب العصبة، ازدحام بسبب العول، فيجعل القسمة ثنائية. وهي يمكن قد تكون أرفق، كلما استطعنا أن نقلل من التقسيمات كان أفضل. كنا نقول انتقال وازدحام، والازدحام في فرض، ازدحام في ماذا؟ في عصبة، وازدحام في العول. الازدحام هنا سببه العول، وهذا مثلنا له، قلنا كزوج وأخوات شقائق، هذا سببه العول. وهنا طبعا العصبة ماذا نقول؟ مثل خمسة أبناء، فهنا كل ابن زاحم أخاه فنقص النصيب. وازدحام الفروض مثل خمس بنات، فهم سيشتركن في الثلثين مثلا، وعم يأخذ الباقي، وهكذا. ممكن نأتي مثال واحد فيه ازدحام في الفروض وفي العصبات، كهالك عن ثلاث بنات ابن وثلاثة أعمام، بنات الابن ازدحمن في الثلثين والأعمام ازدحموا في الباقي، فنقص نصيب كل واحد. فيقال لأحد الأعمام هل ورثت كل الباقي؟ قال لا والله ورثت ثلث الباقي. لماذا لم ترث كل الباقي؟ قال زاحمني اثنين، زاحمني اثنان من الأعمام. طيب أنت يا بنت الابن هل أخذت النصف؟ لا والله أخذت جزء من الثلثين. لماذا؟ زاحمني بقية بنات الابن. فهنا ازدحام في الفرض وهنا ازدحام في العصبة. وأما العول فهذا ظاهر، فالنقص يدخل على الزوج ويدخل على الأخوات، سببه العول. هذا قد مر معنا أيضا التمثيل به. هذه التقسيمات إخوة لا تهمنا كثيرا في الواقع، لأن المقصود أن تعرف من الحاجب ومن المحجوب، وهل يحجب نقصانا أو حرمانا. أما سببه هل الانتقال أو الازدحام أو سببه العول أو ما شابه ذلك، هذه التفصيلات لا تعنينا كثيرا، يعني الجهل بها لا يضر. لو قال إنسان أنا أعرف كل الورثة من يحجب ومن يحجب واوا إلى آخره، لكن هذه التقسيمات جديدة علي، فرض إلى فرض، فرض إلى عصبة، ما أحسن هذا، هل هذا يؤثر عليه؟ ما يؤثر عليه. قال أنا أعرف أنه فعلا البنات إذا اجتمعنا في الثلثين نقص نصيب كل بنت، لكن لا أعرف أنه قسم من أقسام الحجب وله تفريعاته. نقول هذا لا يضرك، المهم أن تتقن من يحجب ومن يحجب، وهل يحجب المحجوب حرمانا أو نقصانا إلى آخره. هذه المعلومات المهمة في الحجب. الآن سنأتي إلى القواعد على بركة الله. طبعا يا أخوة قواعد الحجب يعني قد تحدث فيها الفقهاء وأطالوا النفس وجعلوا قواعد عامة، وبعض المتأخرين اشتق منها قواعد خاصة، وكل واحد منا الآن في ذهني قواعد في الحجب. بعضهم يقول عندي قاعدة أن الأب لا يرث معه مثلا أي عاصب إلا الابن وابن إلا الابن وابن الابن وإن نزل. هذه قاعدة نقول أنا اكتشفتها من خلال فهمي في الفرائض، إنه الأب إذا أتى معه عاصب آخر هذا العاصب يسقط إلا أن يكون العاصب ابنا أو ابن ابن، صح ولا لا؟ ممكن واحد يأتي بقاعدة أخرى يقول الأب يسقط الإخوة، هذه قاعدة عندي، نقول قاعدة صحيحة. واحد يقول مثلا الابن يسقط الإخوة، الابن يسقط الأعمام، هذه قواعد جزئية أو ضوابط، فليس للقواعد حد في الواقع من حيث الحجب، لكن عندنا قواعد عامة تندرج تحتها هذه الضوابط الصغيرة. من القواعد العامة إخوة أنه أن الورثة كلهم معرض، أن الورثة كلهم معرضون إلى الحرمان إلا ستة، قد مر معنا هذا. من هم هؤلاء الستة؟ الوالدان والولدان والزوجان، فهؤلاء لا يمكن أن يسقطوا نهائيا ما دام الحجب حجب أشخاص. أما إذا كان الحجب حجب أوصاف فهذا يشمل الجميع. هذه أول قاعدة نأخذها. كل الورثة يحجبون حرمانا إلا ستة، من هم هؤلاء الستة؟ الزوجان الوالدان الولدان. يعني لا يمكن تأتي مسألة تقول الابن لا يرث شيئا، أو تأتي مسألة تقول الزوج لا يرث شيئا، أو الزوجة لا ترث شيئا، أو الأم لا ترث، أو الأب لا يرث شيئا، هذا لا يمكن، لا بد أن يكون لهم نصيب. هل يدخلهم النقص؟ نعم يدخلهم النقص، الزوج من نصف إلى ربع، الزوجة من ربع إلى ثمن، الأب من عصبة إلى سدس مثلا، الأم من ثلث إلى سدس، الابن والبنت، البنت من نصف إلى عصبة بالغير، الابن بدل ما ينفرد بالمال تأتي البنت فتزاحمه فيأخذ ثلثي المال، لا يأخذ المال كاملا. إذن هؤلاء يمكن أن ينقصون، لكن هل يمكن أن يحجبون حجب حرمان، أن يحجبوا حجب حرمان ومن ثم لا يرثون شيئا؟ لا، لا يمكن هذا. طيب القاعدة الثانية، القاعدة الثانية مفادها سنقسم الورثة باعتبار حجب الحرمان إلى أربعة أقسام، نسميها مثلا أقسام الورثة باعتبار حجب الحرمان. لو نظرنا إلى كل الورثة من أولهم إلى آخرهم يمكن أن نجملهم في أربعة أقسام، وهذه مهمة جدا ونافعة. القسم الأول يحجبون ولا يحجبون، يحجبون ولا يحجبون، هنا التشكيل مهم يا أخوة. يحجبون ولا يحجبون، هؤلاء أقوى ورثة. من هؤلاء اللي يحجبون غيرهم؟ يحجبون غيرهم وغيرهم لا يحجبهم، والكلام على حجب الحرمان طبعا. نعم أحسنتم، الوالدان والولدان، هذا هؤلاء، نقول الوالدان زائد الولدان. الوالدان نقصد بهم الأب والأم، والولدان الابن والبنت. فهؤلاء الأربعة يحجبون لكن لا يحجبون، يعني لا يسقطون سقوطا نهائيا، يسقطون غيرهم. هنمثل، نريد أبا حجب غيره، أب مع أخ شقيق، مع جد، أحسنت، مع عم، مع إخوة لأب، إخوة لأم. الأم حجبت غيرها، أم مع جدة، أحسنتم. الابن حجب غيره، ابن مع ابن ابن، ابن مع حاشية، أي حاشية، أقصد بالحواشي الإخوة والأعمام. فالابن يسقط كل الحواشي والأب يسقط كل الحواشي. بنت، أريد بنت أن أسقطت غيرها، ها أحسنت، البنت مع الإخوة لأم، البنت تسقط الإخوة لأم، هذا يمثل به فيقال ويلغز به فيقال أنثى أسقطت ذكرا، البنت تسقط الأخ لأم، وهكذا. الثاني لا يحجبون ولا يحجبون، يعني هؤلاء مسالمون، لا يسقطون غيرهم ولا يسقطهم غيرهم، الزوجان. وأنا أقول هم مسالمون فقط على السبورة على الأوراق، لكن بينهم ما الله به عليم. فالزوجان هنا في علم الميراث مسالمون، الزوجان. هؤلاء الزوجان لا يسقطون غيرهم ولا يسقطهم غيرهم، لا يمكن أن نقول الزوجة سقطت بوجود فلان، لا، ولا يمكن أن نقول الزوجة أو الزوج أسقط فلانا، مستحيل هذا. إذن من الذين لا يحجبون ولا يحجبون؟ هم الزوجان. الآن انتهينا من هذه القسمة، تذكرون، نأتي الآن إلى ثلاثة. يحجبون ولا يحجبون، هذه عكس إيش؟ هذه عكس الأولى. هؤلاء أضعف خلق الله في الميراث. من هؤلاء الضعفاء؟ نعم، هم أضعف خلق الله إلا في مسألة واحدة. في أي مسألة؟ لا، في مسألة مع الأم هذه ممكن، لكن في مسألة كبرى ثبتوا ورثوا حقهم بجدارة. نعم نعم أحسنتم، الأخوة الأم مع الأخوة الأشقة في المشركة، على قول، على قول الحنفية والحنابلة. طيب، الذين يحجبون ولا يحجبون هم من؟ الإخوة الأم، سميهم أولاد الأم. أولاد الأم نقصد بهم الإخوة لأم والأخوات لأم. فهؤلاء يسقطون ولا يسقطون غيرهم. طيب، جيب لي مثال على إخوة لأم سقطوا. بنت معهم، بنت مع إخوة لأم يسقطون. أيضا مثال آخر، ابن معهم، ابن ابن. مثال ثالث، أب. الرابع جد. ولذلك بعضهم يستنبط قاعدة هنا يقول الأصول الذكور والفروع مطلقا يسقطون أولاد الأم. هذا ضابط ممكن تحفظه، الأصول الذكور والفروع مطلقا يسقطون أولاد الأم، وهكذا. طيب، نأتي للرابع، هؤلاء إيش القسم الرباعية؟ يحجبون ويحجبون. إذن هؤلاء يحجبون ويحجبون، من هؤلاء؟ قد يكون حاجبا وقد يكون محجوبا. نريد أمثلة، ها؟ ماذا قلت قبل قليل؟ البقية، ممتاز، حسنت، بقية الورثة، بقية الورثة، بقية الورثة يا إخوة، غير هؤلاء الثمانية، غير الوالدان والولدان والزوجان وأولاد الأم يعني بقسميهما، غيرهم هو معرض أن يكون حاجبا ومعرض أن يكون محجوبا. إن كنت ريحا فقد قابلت إعصارا، يعني قد أقول لك مثل بشخص حاجب مرة ومحجوب مرة، مثل جيب لأي واحد غير هؤلاء. الأخ الشقيق، يحجب الأخ الأب ويحجب من الأب أو الأب، حسنتم، وهكذا ما من حاجب إلا وهو محجوب من أبدا وليس لها نهاية. لو قلت لي ابن ابن ابن ابن معتق يلا هذا محجوب بس، أقول لك لا هو حاجب لابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن معتق أو حاجب لعم المعتق وهكذا. أي واحد من الورثة غير ما ذكر غير الوالدين والولدين والزوجين وأولاد الأم فهو حاجب ومحجوب مرة، أي واحد هو حاجب ومحجوب. وضحت لنا الفكرة يا إخوة؟ العم حاجب لابن العم محجوب من الأخ الشقيق وهكذا. هذه القاعدة مهمة جدا، واسمها أقسام الورثة باعتبار حجب الحرمان، يحجبون ولا يحجبون الوالدان والولدان، لا يحجبون ولكن ولا يحجبون الزوجان، يحجبون ولا يحجبون أولاد الأم، يحجبون ويحجبون يحجبون ويحجبون هم بقية الورثة. في سؤال هنا يا إخوة؟ أحد عنده سؤال؟ طيب نأتي إلى القاعدة التي تليها. القاعدة التي تليها تقول الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم الأصول والفروع والحواشي. بعضهم طبعا يفرقها يجعل هذه قاعدة والثانية قاعدة، لكن احنا ممكن نجمعها مع بعض. الأصول لا يحجبهم إلا أصول، نمثل على هذه ثم نكمل القاعدة. مثل ماذا الأصول لا يحجبهم إلا أصول؟ نعم، ويكون أيضا من نفس الجهة، الأصول لا يحجبهم إلا أصول من نفس الجهة، فالأب يحجب الجد والجد يحجب الجد الأبعد، الأم تحجب الجدة والجدة تحجب الجدة الأبعد. طيب إذا كانت الجهة مختلفة هل يحجب بعضهم بعضا؟ يعني هل الأب يحجب الجدة؟ نعم قول، وأي قول؟ هو قول الجمهور إذا كانت الجدة من قبل الأب، لكن الحنابلة قالوا لا، قالوا لا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. إذن الأصول لا يحجبهم إلا أصول من نفس الجهة، والفروع لا يحجبهم إلا فروع أيضا. إذا والفروع لا يحجبهم إلا فروع، من يمثل على هذا؟ ابن الابن ما يحجبه الجد ولا الأب ولا الأم ولا الجدة ولا العم ولا الأخ، يحجبه فرع مثله وهو الابن وهكذا. عندك أيضا مثلا بنت الابن، بنت الابن هل يحجبها أب أو جد؟ أو ما يحجبها لا أصول ولا يحجبها حواشي، ما يحجبها لا أخ ولا ابن أخ ولا أخت ولا يحجبها، يحجبها من؟ فرع مثلها وهكذا، وهو الفرع الأعلى منها، وهو الفرع الأعلى منها. طيب والحواشي؟ يحجبهم الجميع، نريح أنفسنا، يعني يحجبهم الأصول ويحجبهم الفروع ويحجبهم الحواشي. مثل لأصل حجب حاشية، أصل حجب حاشية أب حجب أخا شقيقا، مثل لفرع حجب حاشية ابن حجب أخ الأم، بنت حجبت أخ الأم، مثل لحاشية حجبت حاشية أخ لأب حجب ابن أخ شقيق، تمام، عم شقيق حجب عما لأب وهكذا. هذا ما يتعلق بالقاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة، من أدلى بواسطة حجبته إيش تلك الواسطة إلا من؟ إلا أولاد الأم مع الأم، حسنتم، والأب مع الجد عند الجمهور خلافا للحنابلة. إلا أولاد الأم مع الأم، طيب من يمثل لي إخوة على هذا؟ من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. لا الآن نحن نريد من غير الاستثناء، أريد أصل القاعدة. نعم، ابن وابن ابن، ابن الابن واسطته إلى الميت من؟ الابن. شوف عندك مثلا ابن ابن ابن الميت لم يصل للميت مباشرة، واسطته هذا الابن. فإذا وجد ابن ابن الميت وابن الميت، فنلاحظ أن ابن الميت الذي هو الواسطة ماذا يصنع؟ يحجب. من أدلى بواسطة، أدلى يعني توصل. أنت عندما تدلي حبلا، هذا الحبل هو سبب أو واسطة، فمن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، هذه الواسطة تحجبه، إلا أولاد الأم. طيب مثال آخر على أصل القاعدة. نعم، أم أو أم أب، نعم، اللي هو أم وجدة، فالأم هي واسطة الجدة بينها وبين الميت. فإذا وجدت أم وجدة، الجدة تسقط والأم ترث. غير هذا أب وجد، إلا أولاد الأم مع الأم. فأولاد الأم مع الأم هنا سنورث أولاد الأم، مع أن الأم هي واسطتهم. نعم، بل إن أولاد الأم ينقصون الأم من الثلث إلى السدس، مع أنها هي واسطتهم في ماذا؟ في الإرث. من العلماء من قال، ومنهم ابن رجب الحنبلي له قاعدة جميلة، قال وهو لا يريد أن يستثني، قال من أدلى بواسطة تحل محله إذا عدم حجبته تلك الواسطة. هل أولاد الأم يحلون محل الأم؟ الجواب لا. إذن لم تنطبق القاعدة، ومن ثم لا تحجبهم تلك الواسطة. لكن الأب والجد، هل الأب يحل محل الجد؟ نعم، ولهذا إذا اجتمع أب وجد حجبنا الجد. هل الابن يحل، هل ابن الابن يحل محل الابن؟ نعم، ولهذا إذا انعدم الابن، ابن الابن ورث فحل محله، فإذا وجد جميعا سقط. فابن رجب رحمه الله أتى بزيادة لطيفة لتخرج الاستثناءات، فقال من أدلى بواسطة وكانت تلك الواسطة تحل محل تحل محله إذا عدم، أو ترث إرثه إذا عدم، حجبته تلك الواسطة. فأخرج أولاد الأم مع الأم، وأخرج الأب مع الجدة، لأن الجدة لا تحل محل الأب عند انعدامه. هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد يعني أتينا على الحجب بشكل سريع، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنراجع معكم بإذن الله تعالى الحجب مراجعة مكثفة، لأن الحجب أهم باب من أبواب المواريث. ثم إذا انتهينا منه أخذنا التأصيل والتصحيح والجد مع الإخوة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق. سنأخذ المتن، لكن هذه يعني كما اقترح بعض الإخوة تكون هذه مقدمات، ثم إذا أتينا للمتن وإذا نحن قد فهمنا الفرائض إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا من خزائنك، وارزقنا التوفيق والتسديد والرضا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.